السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب في الاستتار عند الحاجة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. وروى وكيع والحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل. ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي، وهو مولى لهم. قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مسروق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة. في الاستتار عند الحاجة يعني عند قضاء الحاجة لما يتطلبه ذلك من كشف للعورة، فلا بد من الاستتار. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي أبو بكر الكوفي، ثقة حافظ، توفي 87، عن الأعمش عن أنس، الأعمش سليمان بن مهران، عن أنس بن مالك الصحابي الجليل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة، يعني إذا أراد قضاء الحاجة فأراد القعود لها، لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، يعني لا يترك مدة بين كشف العورة وبين قضاء الحاجة، بل يكون قضاء الحاجة مباشر لكشف العورة بعده مباشرة، لأن كشف العورة لا يتم قضاء الحاجة إلا به، فيكون كشف العورة للحاجة، والحاجة لا يتعدى بها موضعها، لا يتعدى بها موضعها. وقد جاء الأمر بالاستتار، احفظ عورتك، وجاء الأمر بستر الفخذ، غطي فخذك، فكيف بالعورة المغلظة؟ لا يجوز نظر أحد، لا تنظر إليه ولا ينظر إليك، اللهم إلا ما كان بين الزوجين مما استثني. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى يدنو من الأرض، مبالغة في الاستتار، يدنو من الأرض يعني يقرب منها، محافظة على التستر واحترازا عن كشف العورة. قال أبو عيسى: هكذا روى محمد ابن ربيعة الكلابي الرؤاسي ابن عم وكيع الإمام ابن الجراح المعروف، محمد بن ربيعة، رواه عن الأعمش، يعني موافقا لمن؟ لعبد السلام بن حرب المذكور في أصل الحديث، عن الأعمش عن أنس، فهذه متابعة لمحمد بن ربيعة يتابع فيها عبد السلام بن حرب. قال: وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي، وثقه ابن معين وضعفه أحمد وابن سعد، قال ابن حجر صدوق يخطئ، عن الأعمش قال: قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. الرواية الأولى والحديث الأول حديث أنس مخرج في الدارمي، وهذا عند أبي داود والدارمي. يقول: وكلا الحديثين مرسل، كلا الحديثين مرسل. المرسل عند أهل العلم المعتمد في تعريفه أنه ما يرفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي عندنا مما وصفه الإمام المؤلف بالإرسال يرفعه أنس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني يرفعه ابن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فليس مرسلاً إرسال اصطلاحي، وإنما هو بالمعنى الأعم يعني منقطع. وما دام المرسل انقطاع، الإرسال انقطاع يشمله المعنى الأعم. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله في تعريف المرسل: مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، أو سقط راوي منه ذو أقوال، أو سقط راو منه ذو أقوال، يعني هذا سقط منه راوي في الحديثين، سقط من كل منهما راو وهما بين الأعمش والصحابي. فالحديث يرويه الأعمش عن أنس بواسطة، ويرويه عن ابن عمر بواسطة. ولذا قال الإمام المؤلف رحمه الله: وكلا الحديثين مرسل، يعني منقطع على التعريف الثالث للمرسل وهو المعنى الأعم. ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسمع من أنس ولم يسمع من ابن عمر، إذن الحديث أو كلا الحديثين منقطع من أصحاب. وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي. وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي، فذكر حكاية عنه في الصلاة. قال علي بن المديني: الأعمش لم يسمع من أنس، إنما رآه بمكة يصلي خلف المقام، يصلي خلف المقام. وقال المنذري: ذكر أبو نعيم أن الأعمش رأى أنس وابن أبي أوفى وسمع منهما، والذي قاله الترمذي هو المشهور، يعني لم يثبت سماع الأعمش عن أحد من الصحابة. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما له مجرد رؤية. ولذا عد في صغار التابعين، عد في صغار التابعين، وإن لم يسمع من أحد منهم، وإنما رأى أنس بن مالك يصلي خلف المقام. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي، ثقة حافظ قارئ معروف بالتدليس رحمه الله، وهو مولى لهم، مولى لبني كاهلة، وليس من أنفسهم. قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مسروق. حميل فعيل بمعنى محمول، فعيل بمعنى محمول، مثل جريح وقتيل بمعنى مقتول ومجروح. والحميل هو الذي يحمل من بلده صغيرا، يحمل من بلده وهو صغير ولم يولد في الإسلام، وهذا اختلف في توريثه. قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مسروق، يعني جاء مع أمه ودعته أمه وورثه مسروق منها. وهذا رأيه. ومسروق هو ابن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم معروف مشهور، سيد من سادات التابعين، ورثه مسروق وهذا رأيه. والخلاف في توريث الحميل معروف، يعني جيء به محمول من بلد إلى بلد، ولا يعرف ما نسبه ولا من أبوه، إنما يدعيه هذا الذي حمله، حملته امرأة جاءت به فقالت: هذا ولدي، ولم تحضر بينة، ورثه مسروق. وغيرها من أهل العلم لا يورثونه، وأبى عمر رضي الله تعالى عنه توريث مثل هذا النوع، ولم يستثن من ذلك إلا إذا جاء به رجل وادعاه قال: هذا ابني، وصدقه الولد، وصدقه الولد. يقول المحشي: الحميل بفتح الحاء المهملة الذي يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الإسلام. ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه إلى شريح: الحميل لا يورث إلا ببينة. سمي حميلا لأنه يحمل صغيرا من بلاد العدو ولم يولد في الإسلام، قاله في اللسان. وقال الشارح: وفي توريثه من أمه التي جاءت معه وقالت إنه هو ابنها خلاف، فعند مسروق أنه يرثها، فلذلك ورث والد الأعمش، أي جعله وارثا، وعند الحنفية أنه لا يرث من أمه. قال محمد بن الحسن في الموطأ: أخبرنا مالك قال أخبرنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب قال: أبا عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا ما ولد في العرب. قال محمد: بهذا نأخذ لا يورث الحميل الذي يسبى وتسبى معه امرأة فتقول هو ولدي أو تقول هو أخي أو يقول هي أختي، ولا نسب من الأنساب يورث إلا ببينة إلا الوالد والولد. يعني إذا ادعى الوالد أن هذا ولده وادعى الولد أن هذا أبوه يورث كل واحد منهم الآخر. فإن ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه فهو ابنه ولا يحتاج في هذا إلى بينة، ولا يحتاج في هذا إلى بينة. هذا ما نقله محمد بن حسن في موطئه عن مالك. يقول: أخبرنا مالك بكير بن عبد الله بن أشج عن سعيد بن المسيب قال: أبا عمر، وهذا صحيح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإلا لو لم يثبت هذا عن عمر لقلنا ما الفرق بين الوالد والوالدة، الوالد والوالدة. وقد تكون دعاوى الرجال أكثر من دعاوى النساء، يعني الرجل يدعيه أكثر مما تدعيه المرأة، لكن ما دام ثبت هذا عن هذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لا كلام لأحد. والمسألة ليس فيها نص، ليس فيها نص، وإلا فالأصل أن الدعاوى لا تقبل إلا ببينة، البينة على المدعي، فإذا ادعى يحضر البينة وإلا فالأصل العدم. لكن مثل هذه الأمور، أمور الأنساب، أمور الأنساب تختلف عن أمور الأموال، فأمور الأنساب يكتفى فيها بالاستفاضة، يكتفى فيها بالاستفاضة. إذا استفاض بين الناس أن هذا ولد فلان وأن هذا أبوه فلان يكفي ويشهد عليه، وإلا ففي إثبات كثير من هذه الأمور وهذه الدعاوى خرط القتاد. يعني لو جاء واحد بيروح للأحوال يبي إثبات جنسية، يبي يستخرج بطاقة، ولو استدعى أحد الجيران الذين يعرفونه منذ أن ولد إلى أن طلب هذا الطلب، لا يمكن أن يشهد أحد بشهادة حقيقية باطنة على حقيقة الأمر، ما هناك إلا الاستفاضة. ما الذي يترتب على الشهادة الحقيقية الباطنة التي على مثلها فاشهد وإلا فداع؟ ماذا يترتب عليه؟ نعم؟ لا لا لا، أنا أقول في مثل هذه الصورة، يأتيك ابن جيرانك مثلا وقد أكمل السن القانونية النظامية ويريد استخراج بطاقة، يقول تشهد لي إني ولد فلان، تشهد بالاستفاضة إنه ولد فلان، لكن حقيقة الأمر ما تدري. نعم، لكن ومثل هذا يكتفى فيه بالاستفاضة عند أهل العلم، ودون إثبات حقيقة الأمر خرط القتاد. من الذي شاهد العملية من بدايتها إلى نهايتها؟ فالاستفاضة في مثل هذا كافية. وعلى كل حال، فالحديث رغم انقطاعه والإشكال فيه أنه يرويه راوي الحديث الأول، وإلا فالانقطاع في مثل هذه الصورة ينجبر لو لم يكن الراوي هو راوي الحديث الأول. يعني لو كان راوي الحديث الثاني عن ابن عمر غير الأعمش، ولو كان منقطعا، إذا كان يرويه غير من يروي المنقطع الأول، كما قيل فيما يعتضد به المرسل أن يروى من غير طريق رجال المرسل الأول ينجبر. أما في هذه الحالة فقد يكون من اختلاف الرواة عن الأعمش، اختلاف الرواة على الأعمش، هل هو من حديثه عن أنس وإن كان منقطعا، أو هو من حديثه عن ابن عمر، وهذا لا شك أنه اختلاف مؤثر مع ما فيه من الانقطاع. وعلى كل حال، جاءت النصوص بالأمر بستر العورات وأنها لا تكشف إلا للزوجة أو ما ملكت اليمين، وما اضطر الإنسان إليه في حالة قضاء الحاجة أو في حالة علاج يحتاج إليه، حاجة بالفعل، ما هو أدنى حاجة تكشف العورة. والآن التساهل من كثير من المرضى وكثير من الأطباء ولو غير حاجة تجده يكشف، والثياب التي يلبسونها المرضى لا تستر، وليست الحاجة داعية إلى ذلك، تكون مفتوحة من الخلف أو من الأمام، ما فيها حاجة داعية إلى هذا. فعليهم أن يتقوا الله جل وعلا، اقتصروا في هذه الأمور التي على خلاف الأصل على قدر الحاجة، ومع ذلك يبقى على المنع. تجد سليم معافى ما في شيء، يذهب إلى يصلي في المسجد ويرجع عليه الثوب هذا اللي شبه عاري. نعم يحتاط لنفسه ويربطه، وقد يلبس تحته شيء، لكن يبقى ما الداعي لمثل هذا الثوب. أيضا تساهل كثير من الأطباء وكثير من المرضى في الكشف على العورات، مع أنه قد لا يحتاج إليها، أمور قد يستغنى بالكلام عن مباشرة النظر إلى العورات، ويتساهل الرجال في النظر إلى النساء والنساء في النظر إلى الرجال، وقد يزيد الأمر عن النظر باللمس ونحوه. كل هذا ينبغي أن نقدر بقدره، بقدر الحاجة بل الضرورة، لأن هذه محرمات بالنص، ليست عن اجتهاد أو مما يشمله قواعد عامة، محرمات بالنص يحتاط فيها. نعم الأطباء الفقهاء يقولون لطبيب مسلم نظر ولمس ما تدعو الحاجة إليه حتى الفرج وباطنه، لكن الحاجة نحن نرى في المستشفيات يتجاوزون في هذا، بل قد يحضرون مجموعة من النساء بدعوى التعليم مثلا لتشاهد رجل، أو العكس مجموعة من الرجال يشاهدون امرأة ليتعلم. أنا أقول لا داعي لكثير من هذه التصرفات، فعليه من يتقوا الله جل وعلا فيما حرم الله عليهم. نعم. باب في كراهية الاستنجاء باليمين. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا الاستنجاء باليمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين، وما جاء هذه زيادة من بعض النسخ، وكراهة وكراهية أيضا زيادة من بعض النسخ دون بعض. والاستنجاء هو إزالة النجو الخارج من الدبر، وأيضا القبل الخارج من السبيلين يقال له نجو، والمراد به قطع هذا الخارج وأثر على البدن، من قولهم نجوت الشجرة إذا قطعتها. فالمقصود بالاستنجاء القطع، قطع أثر الخارج من السبيلين. والاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالأحجار على ما سيأتي. قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة صدوق توفي سنة 43 و200. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي تقدم ذكره عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن ثقة ثبت أصله من البصرة ثم نزل اليمن، فلما أراد أن يرجع قيل قيدوه فزوجوه، ملقيد بحبال لا، بالفعل جلس، قيدوه فجلس، وهو إمام معروف ثقة ثبت حافظ. عن معمر عن يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم ثقة ثبت أيضا، عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني وهو أيضا ثقة، عن أبيه أبي قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الحارث بن ربعي ابن بلدمة السلمي توفي سنة 54. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، أن يمس الرجل ذكره بيمينه تكريما لليمين، وفي حكم الرجل أيضا المرأة تكريما لليمين، وجاء تقييد ذلك بحالة البول. الحديث مطلق نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه تكريما لهذه الجهة، وجاء تقييد النهي بحالة البول، ففي الصحيحين وغيرهما نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، وفي رواية إذا بال أحدكم فلا يمسن ذكره بيمينه، فهنا قيد. وهل يحمل المطلق على المقيد على الجادة؟ لأن النصوص بعضها مخرجها واحد، فيذكر القيد في بعضها دون بعض، وبعضها جاء مختلف المخرج، والحكم والسبب واحد، الحكم والسبب واحد، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد. فعلى هذا القول، القول بحمل المطلق على المقيد، يكون النهي خاص بحال البول، وما عدا ذلك لا يشمله النهي. وهذه قاعدة حمل المطلق على المقيد، اتحدى في الحكم والسبب لا إشكال في هذا، يحمل المطلق على المقيد. ومنهم من لا يرى حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، لأنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين مع أن الحاجة داعية إلى ذلك، فلا أن ينهى عن ذلك في غير هذه الصورة من باب أولى. قد يحتاج إلى مس الذكر باليمين إذا أراد أن يبول، فمن باب أولى إذا لم يحتج إلى ذلك في غير هذه الحالة، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد، فيكون النهي شامل لهذه الصورة ولغيرها من الصور. ولا شك أن اليمين محل احترام، وجاءت النصوص باحترامها، وأنها لا تستعمل فيما يستقدر، وأن الشمال لذلك لهذا المستقدر. فعندنا من يقول بحمل المطلق على المقيد، وعلى هذا ينهى عن مس الذكر باليمين حال البول فقط. وهل يقاس عليه حال الجماع مثلا أو لا؟ أو يقال النهي في الحديث باق على إطلاقه، وإذا نهي عن مس الذكر في الحالة التي يحتاج إليها فلا أن ينهى عن غيرها مما لا تدعو الحاجة إليه من باب أولى؟ يعني نظير ما قالوا في الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، من أهل العلم من يقول يقتصر على مورد النص، مورد المنع، وما عدا الأكل والشرب من سائر الاستعمالات لا يشمله النهي. ومنهم من يقول إذا نهي عن الأكل والشرب مع أن الحاجة داعية إلى ذلك، فلا أن ينهى عن سائر الاستعمالات التي لا تدعو الحاجة إليها من باب أولى. وعلى كل حال هما مسلكان ومأخذان وفهمان لأهل العلم، ولكل منهما وجهه، والأحوط أن لا يمس الذكر باليمين مطلقا مطلقا. أحيانا تكون القواعد العامة التي والنصوص العامة التي تشمل هذه الصورة وغيرها قد ترجح الحمل أو عدم الحمل. فمثلا حديث وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة. هذا الحديث مطلق، جاء تقييده بقوله عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن ما نجد السلف يقيدون المطلق بهذا اللفظ، ما نجد أحد من السلف يقيد المطلق بهذا اللفظ. لماذا؟ لأن العمل بالنص المطلق أشد في التحرز والتوقي والخوف من سوء العاقبة، الذي يجعل الإنسان يحتاط لأمر دينه ولا يفرط في شيء. فمثل هذا النصوص العامة قد تحول دون حمل المطلق على المقيد، وهناك أمور تحول بين مثل هذا الطريق من طرق الجمع عند أهل العلم، قد يكون الجمع والطريقة التي يجمع فيها، وإلا حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة وفي صورة حديث إن أحدكم للاتحاد في حكم السبب لا يختلف فيها أهل العلم، لكن لوجود ما يعارضها من نصوص عامة تقتضي احترام اليمين مطلقا، ومن نصوص عامة تقتضي أن يكون الإنسان على حذر من سوء العاقبة، هذه تؤيد عدم حمل المطلق على المقيد. وأيضا هناك ما يعارض حمل المطلق على المقيد من أمور خارجية عن النصين، فمثلا حديث إذا لم يجد أحدكم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة وهو مقيد بالقطع، لكنه في عرفة ذكر عليه الصلاة والسلام أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر قطعا، والحكم والسبب واحد، فالقاعدة أن يحمل المطلق على المقيد فيقطع. من أهل العلم من يرى أن هناك ما يمنع من حمل المطلق على المقيد، لأن النص المطلق متأخر عن النص المقيد، وأيضا سمع المطلق من لم يسمعه، من لم يسمع النص المقيد، وأضعاف أضعاف من سمع المقيد سمع المطلق، وهذا وقت بيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد من هذه الحيثية، وقال به بعض العلماء. فأقول حمل المطلق على المقيد له صور، أما إذا اتحد في الحكم والسبب فلا خلاف في أنه يحمل المطلق على المقيد، اختلف في الحكم والسبب لا خلاف في أنه لا يحمل المطلق على المقيد، إذا اتحد في الحكم دون السبب الجمهور على الحمل، إذا اختلف في الحكم دون السبب الجمهور على عدمه، لكن هنا اتفق في الحكم والسبب، وحينئذ الجادة أن يحمل المطلق على المقيد. ويؤيد حمل المطلق على المقيد حديث طلق ابن علي لما سئل عن الرجل يمس ذكره قال إنما هو بضعة منك، وإن كان هذا من جهة أخرى فيه شيء من العموم، فيه شيء من العموم، إذ المس يتناول اليدين معا، وما معنا مخصوص باليمين، مخصوص باليمين، فيحمل العام على الخاص باليمين. على كل حال هما مذهبان معروفان عند أهل العلم، والأحوط أن لا يمس الذكر باليمين. قال رحمه الله: وفي هذا الباب عن عائشة ومخرج عند أبي داود وسلمان عند الإمام مسلم وأبي هريرة عند ابن ماجة وسهل بن حنيف لم يقف عليه الشارح، لم يقف عليه الشارح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو مخرج في الصحيحين فهو متفق عليه. وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي ابن بلدمة السلمي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، كرهوا الاستنجاء باليمين مثل ما ذكرنا إكراما لها وصيانة لها عن الأقدار ونحوها، كرهوا الاستنجاء باليمين، ولم الاستنجاء لا شك أنه داخل في النص المطلق وداخل أيضا في النص المقيد. التعقيب بعمل أهل العلم: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كارهوا الاستنجاء باليمين، النص في أن يمس الرجل ذكره بيمينه. نعم دلت النصوص الأخرى على التقييد بالبول والاستنجاء، لكن مثل ما ذكرنا للتوفيق بين هذه النصوص، ليس هذا قصدي من إعادة الكلام في هذه المسألة. المسألة في إرداف الحديث الصحيح بالعمل، هل هو من أجل التقوية أو من أجل التضعيف؟ أحيانا يقول الترمذي في غير هذا الحديث، هذا متفق عليه، لكن أحاديث أخرى قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. حينما يردف الترمذي العمل، يردف الحديث بالعمل عند أهل العلم، هل هو يريد أن يقوي الخبر بعمل أهل العلم أو يريد أن يغمز الخبر لكنه عمل به أهل العلم؟ فهو من هذه الحيثية، لولا عمل أهل العلم يحتاج إلى شاهد. أحيانا يقول العمل عند هذا، والعمل على هذا عند أهل العلم أو عامة أهل العلم في حديث يحتاج إلى تقوية، فهو بهذا يقويه. وأحيانا العكس، الحديث قوي لكن لولا عمل أهل العلم به لكان فيه ما فيه لوجود معارض له، لوجود حديث آخر معارض له. ويأتينا من الأمثلة ما يدل على هذا وهذا إن شاء الله تعالى. وإلا في الحديث الذي معنا في الصحيحين متفق عليه لما في كلام. نعم. باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء؟ قال سلمان أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبي. قال أبو عيسى حديث سلمان حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالحجارة. تقدم الكلام عن الاستنجاء وأن أهل العلم خصوه بقطع أثر الخارج بالماء، وأما الحجارة فيقال لها استجمار، استجمار واستعمال الجمار التي هي الحجارة في قطع أثر الخارج. وقد يستعمل هذا في مقام هذا والعكس، يعني يستعمل الاستنجاء بدل الاستجمار والعكس، وهنا استعمل الاستنجاء بالحجارة. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري تقدم قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير محمد بن خازم ثقة معروف من رجال الكتب الستة، عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة قال قيل لسلمان الفارسي الصحابي الجليل، والقائل لسلمان هم المشركون، قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء كما في رواية مسلم. قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، هذا استهزاء. لكن هل في هذا منقصة أن يكون الإنسان على علم تام بما يلزمه في دينه؟ هذا من تمام التبليغ الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ الأمانة وأدى الرسالة على أكمل وجه عليه الصلاة والسلام، بلغ البلاغ المبين ولم يترك لأحد قول ما لم يقله عليه الصلاة والسلام أو يقل أصله الذي يستنبط منه. علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني هذه مزيدة من قول المسلمين، وإلا فالسائل ما يقول هذا الكلام. كل شيء حتى الخراءة بكسر الخاء ممدود الألف، مراد به أدب التخلي والقعود عند الحاجة، وأما نفس الحدث فبحذف الفاء مع فتح الخاء وكسرها. فقال سلمان أجل حرف إجاب بمعنى نعم، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح إنك لتوعك يا رسول الله وعكا شديدا؟ قال أجل، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال ابن مسعود ذلك أن لك أجرين. قال أجل، فيه جواب حرف جواب بمعنى نعم. فقال سلمان أجل، نهانا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، نستقبل القبلة بغائط أو بول، وهذا تقدم الكلام فيه وفي مذاهب العلماء في حكم الاستقبال والاستدبار، وأن نستنجي باليمين، وهذا تقدم أيضا في الباب السابق. فإذا نهي عن مس الذكر باليمين فلأن ينهى عن الاستنجاء باليمين من باب أولى، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. فيه بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد الطهرين، وإن لم يستعمل الماء الاستنجاء بالحجارة كافي وهو أحد الطهرين، ولا شك أن الماء أنقى منه. وإن جاء عن بعض السلف النهي عن الاستنجاء بالماء وأنه لا يجزي، لكن ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد معه، وقد أجمع العلماء على إجزاء الاستنجاء بالماء. الأحجار إذا اقتصر عليها لا بد أن تكون ثلاثة أحجار، وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. فالجمهور على اشتراط العدد الثلاثة وأنه لا يجزي أقل من ذلك، والحنفية اشترطوا الإنقاء فقط، اشترطوا الإنقاء. وحديث الباب دليل للجمهور، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، فيدل على أن أقل ما يستنجى به ثلاثة أحجار. وسيأتي ما في الاستنجاء بالحجرين في الباب اللاحق. الحنفية يرون الإنقاء وإن كان بحجر واحد، فإذا تم الإنقاء انتهى. والحديث رد عليهم، حديث من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هذه يستدل به الحنفية على أن الحجرين كافيان، لأن الاستجمار بالوتر سنة، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. يعارضون به هذا الحديث، حديث الباب وما جاء في معناه، فمن استجمر بحجرين يكفي عنده لأنه لا حرج فيه. لكن الحديث مجمل يبينه حديث الباب، وأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فيما زاد على الثلاثة. يعني إذا لم ينقِ بثلاثة واحتاج إلى رابع يزيد خامس ليقطعه على وتر، إن فعل هذا فقد أحسن، ومن لا فاقتصر على الأربعة فلا حرج. لكن الحد الأدنى للاستنجاء ثلاثة أحجار، وأن نستنجي أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، فعلى هذا لا بد من ثلاثة أحجار. وفي حكم الأحجار الأعيان الخشنة التي تزيل الخارج، إذا كانت مناديل خشنة أو خشب بحيث لا يتضرر بها فإنها تقوم مقام الأحجار عليه السلام من قوله وفعله. والاستنجاء بالحجرين تكلم وأطال عليه الكلام رحمه الله، وفيه علل وفيه أشياء تحتاج إلى مزيد من البسط، نتركه إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. نشوف أسئلة وردت، يقول من النساء: والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.